ان لا مفر من الاتفاق، ولا سيما ان الاخير يأس من وصول اي مساعدة فعالة من انجلترا التي وعده بها ملكها شارل الاول. اما الامبراطور فرأى ان يسارع بعقد اتفاق قبل ان يدخل ملك السويد الحرب في صف البروتستانت. وعلى ذلك تم صلح لوبك عام 1629 على ان يتنازل كريستيان عن كل ما يدعيه في الاسقفيات الالمانية على شرط ان يسترد املاكه الوراثية وهي هولشتاين وشيلزويج وجينلاند. وبذلك قوي مركز الامبراطور، وشعر البروتستانت انهم اصبحوا تحت رحمة الكاثوليك الذين صمموا من جانبهم على انتهاز الفرصة لتدعيم مركزهم، فحرضوا الامبراطور فرديناند على اصدار مرسوم الاعادة، خول فيه للكنيسة الرومانية استرجاع كل الاملاك التي انتزعت منها منذ معاهدة اكسبيرج عام 1555. وقد روع هذا المرسوم جميع البروتستانت لا في المانيا فحسب، بل افزع ايضا البروتستانت في كل اوروبا، وخصوصا حكام الدول التي تخشى اطماع الامبراطور واحلامه في انشاء حكومة ملكية من آل هابسبرغ تمد سلطانها الى اوروبا باسرها. وكان من بين من اوجسوا من نواياه خيفة الفرنسيون والسويديون، وكان المسيطر على السياسة الفرنسية حين ذاك ريشيليه، لكنه لم يكن في ذلك الحين في وضع يمكنه من التفرغ لمناهضة الامبراطورية، اذ كان ما يزال مشغولا بكسر شوكة اشراف فرنسا من جهة وقمع حركة الهيغونوت من جهة اخرى، ولذلك اكتفى بتأييد المغامرة التي قام بها جوستاف ادولف ملك السويد وامداده بالضروري بالمال. وفي الوقت نفسه اجرى اتصالات مع بعض الولايات الكاثوليكية الالمانية لاثارتهم ضد الامبراطور، مستغلا المخاوف التي تراودهم تجاه عزم الامبراطور على ان تكون السلطة الالمانية مركزة كلها في يده. الدور السويدي من 1630 الى 35. كان جوستاف ادولف ملك السويد من اعظم القواد الاوروبيين في القرن السابع عشر، وكان حاكما قديرا استطاع جمع الشعب السويدي تحت لوائه وتكوين جيش جهزه باحدث الاسلحة ودربه على ايدي خبراء من الهولنديين العسكريين، وقد دفعه الى القيام بمغامرته الحربية ضد الامبراطورية حماسته الدينية وغيرته على طائفة البروتستانت الذين كانوا يعيشون في مأساة كبرى عقب هزيمتهم في المانيا. وفي الوقت نفسه كانت سياسته تهدف الى حماية بحر البلطيق والسيطرة عليه، حيث كانت الممتلكات السويدية تمتد على ساحله الشرقي، وكان يعتقد ان انتصار الامبراطور في المانيا على البروتستانت قد يدفعه الى القيام بمغامرة حربية ضد دولة السويد البروتستانتية في شمال المانيا. واخيرا فقد كانت تخامره فكرة يحلم بتحقيقها، وهي ان انتصاره على الامبراطور يؤدي الى استيلاء السويد على شريط من الارض على الساحل الشمالي لالمانيا، وعندئذ يصبح بحر البلطيق بحيرة سويدية. نزل جوستاف بقواته في المانيا في يونيو 1630، وتعلقت به امال البروتستانت في كل مكان، واعتقد ان امراء الولايات البروتستانتية سوف يسارعون للانضمام اليه، الا ان امير ساكسونيا وامير براندنبرغ رفضا التعاون معه وخيبا امله فيها. وتقدم جوستاف من يوميرانيا لنجدة ماجدبورغ التي كان يحاصرها القائد الامبراطوري تيلي لينزعها من يد الامبراطور تطبيقا لمرسوم الاعادة. وهنا رفض امير ساكسونيا وبراندنبرغ السماح لقوات جوستاف بالمرور عبر ولايتيهما للوصول الى ماجدبورغ، وكانت النتيجة ان اكتسحتها قوات الامبراطور قبل ان ينقذها الجيش السويدي، وارتكب الفاتحون اكبر مجزرة في التاريخ، حيث ذبحوا بوحشية ما لا يقل عن 20,000 من سكانها من رجال ونساء، ثم أشعلوا الحرائق في المدينة، وزهوا بالنصر الذي حازه القائد تيلي تقدم لغزو ساكسونيا، وبدأ بمطالبة أميرها أن ينزع سلاح جيشه. وعندما أدرك الأمير خطأه بعدم التعاون مع ملك السويد ولم يعد أمامه إلا أن يستنجد به، وتعهد له بأن يكون حليفا مخلصا، وتبع ذلك انضمام أمير براندنبرغ للمعركة. وقام جوستاف بمعاونة حليفيه بالتقدم نحو ليبزغ التي احتلتها قوات تيلي، وتقابل الجيشان عند ضاحية بريتفيلد بالقرب من ليبزغ. وهنا ظهرت مقدرة جوستاف الحربية وكفاءة جيوشه المدربة، وانهزم أمامه قواد الإمبراطور، وتم قتل وأسر عشرات الآلاف من جنود الإمبراطورية. وشرع جوستاف بعد ذلك في التقدم نحو الغرب في الأراضي الألمانية مستوليا على عدة مدن، وحاول تيلي أن يقاوم الهجوم السويدي، والتحم مع جوستاف في موقعة على نهر ليخ أحد روافد نهر الدانوب، جرح فيها القائد تيلي جرحا مميتا لم يمهله أكثر من أسبوعين، واضطرت جيوشه إلى التقهقر، تاركين السبيل مفتوحا أمام جوستاف ليتقدم نحو ميونخ عاصمة بافاريا. وارتاع الإمبراطور فيرديناند، وخصوصا أن جيش ملك السويد كان يزداد عددا وقوة بانضمام الكثيرين من الألمان إليه، وكان الحل الوحيد أمامه أن يستدعي من جديد القائد ولينشتاين. كان الإمبراطور قد عزل ولينشتاين من القيادة العامة للجيش بناء على تظلم المواطنين من عبث جنوده المرتزقة ولخلفه وكبريائه وتحريض الأمراء للإمبراطور ضده، لكن ولينشتاين أصر على أن يكون من جديد صاحب الكلمة الأولى على جيوشه، وأن يترك له التصرف في البلاد التي يدخلها والغنائم التي يستولي عليها أو تستولي عليها قواته، وأن يلغى مرسوم الإعادة الذي قال عنه ولينشتاين إنه ينافي مبادئه ومبادئ جيشه في التسامح الديني. فلم يرى فيرديناند بدا من الرضوخ لتلك الشروط رغم ما فيها من مساس بهيبته وكرامته. وسرعان ما دمع ولينشتاين حوله وفي مدة وجيزة جيشا بلغ 60,000، وصار به عبر ساكسونيا لمقابلة عدوه. وكان جوستاف قد بعد كثيرا عن بلاده داخل ألمانيا، واتخذ نورنبرغ مقرا لعملياته الحربية. وعندما هاجمه ولينشتاين اضطر الى التقهقر، وعند لوتزن عام 1632 التقى الجيشان في موقعة عنيفة تشتت اثناءها جيش ولينشتاين وهزم هزيمة ساحقة، الا ان الجيش السويدي فقد ملكه اثناء المعركة، فقد جرح جرحا مميتا ثم اجهز عليه الاعداء. اما ولينشتاين فقد تراجع الى بوهيميا ليحاول جمع فلول جيشه المنهزم، واخذ بعد ذلك يعيد تنظيمه وتدريبه. ومع انه خرج من الموقعة الاخيرة مهزوما، الا انه كان لا يزال مزهوا بقوته وبانه صاحب الكلمة العليا في المانيا. ثم فكر في ارغام الامبراطور والسويد على عقد صلح يضع هو شروطه، وشرع يفاوض الوصية على عرش السويد سرا. وغضب الامبراطور من تصرفات ولينشتاين، فقرر عزله عن قيادة الجيش واتهمه بالاتصال بالعدو واباح قتله. وقد تبع هذا مصرع ولينشتاين على يد جندي ايرلندي طمعا في المكافأة، وتولى قيادة الجيش فيرديناند ابن الامبراطور، وكان ملكا على المجر. فتقدم نحو بافاريا وحاصر نورد لينجن، وهناك انهزم السويديون هزيمة ساحقة، ونتج عن الهزيمة خروج ساكسونيا من الحرب، وعقدت صلحا منفردا مع الامبراطور عام 1635، وحدت حذوها الولايات البروتستانتية الالمانية الاخرى، وسحبت تأييدها للتدخل السويدي. ومقابل ذلك الغى الامبراطور معظم بنود مرسوم الاعادة لتهدئة روع البروتستانت وتأمينهم على حياتهم الاقتصادية.

التي جعلها وريثة للعرش من بعده، وألغى حق ابنته ماري التي أنجبها من زوجته الأولى على اعتبار أنها ولدت من زوجة غير شرعية. وفي نوفمبر 1534 أصدر البرلمان قانون السيادة العليا الذي نص فيه على أن الملك هو الرئيس الأعلى للكنيسة الإنجليزية وله كل السلطات الروحية والقانونية التي كان الباباوات يتمتعون بها في إنجلترا، ومعاقبة كل من يتعرض لشخص الملك وحقوقه. ثم صدر قانون حل الأديرة الصغيرة وتبعه قانون حل الأديرة الكبيرة، حتى أصبح عدد الأديرة التي حلت حوالي 600 دير ذهب إيرادها الكبير لخزانة الملك. وبإضافة هذا الإيراد إلى ما صدر من إيراد الكنيسة في أراضيها وممتلكاتها، يكون الملك قد استولى على ما يقرب من خمس الأراضي الزراعية بالبلاد، فضلا عن مقادير كبيرة من الثروة المنقولة. وترتب على هذا ازدياد قوة الملكية والإقدام على عدة مشروعات لتقوية الدولة نفسها، فأنشأ هنري الثامن أسطولا قويا وحصن الشواطئ، بل إنه استطاع أن يقوم بحرب ضد فرنسا عام 1543. إذن أصدر قانون حل الأديرة الصغيرة وتبعه قانون آخر بحل الأديرة الكبيرة، حتى حل حوالي 600 دير ذهب إيرادها كما قلنا لخزانة الملك، بإضافة إلى ما صادره من إيرادات الكنيسة في أراضيها وممتلكاتها. فيكون الملك بذلك قد استولى على ما يقرب من خمس الأراضي الزراعية بالبلاد، فضلا عن مقادير كبيرة من الثروة المنقولة. وترتب على هذا ازدياد قوة الملكية والإقدام على عدة مشروعات لتقوية الدولة نفسها، فأنشأ هنري الثامن أسطولا قويا وحصن الشواطئ، بل إنه استطاع أن يقوم بحرب ضد فرنسا 1543 إلى 46، وأن يدمج بلاد الغال في إنجلترا ونظامها الحكومي وتقسيمها الإداري، وشرع في تنظيم إيرلندا ووحد بين شمال إنجلترا وجنوبها. وحاول قبيل موته أن يضم اسكتلندا إلى التاج الإنجليزي، ولكنه فشل في هذا السبيل. وقد أدت حياته العائلية المتغيرة إلى تغيير نظام الوراثة لمن يخلفه، فقد تخلص من زوجته آن بولين وتزوج بعدها جين سيمون وثلاث أخريات متتاليات، ولكنه أنجب ابنه إدوارد من جين سيمون الذي استصدر له من البرلمان قانونا بيجعل ولاية العهد من نصيبه. فإذا مات من غير وريث خلفته أخته ماري بنت كاترين، فإذا لم تكن لها وريث خلفتها أختها إليزابيث، وهكذا انتقل الملك إلى ابنه إدوارد السادس. وفي الوقت نفسه اعترف القانون بشرعية بنوة ماري ابنة كاترين. وفي سنة 1547 مات هنري الثامن وخلفه ابنه إدوارد السادس. الملك إدوارد السادس 1547 إلى 53 والبروتستانتية. كان إدوارد السادس لا يزال قاصرا في العاشرة من عمره عندما مات أبوه، فأقيم عليه خاله إيرل هيرتفورد وصيا، وقد منحه الملك لقب دوك سومرست، واعتبر دوك سومرست صاحب الحماية على المملكة. وقد حدث تغيير جذري في العقيدة الإنجليزية في ذلك العهد، فقد كان سومرست على المذهب البروتستانتي، ولذلك ألغى كل القوانين التي اضطهدت البروتستانت، ثم تحول لمناهضة الكاثوليك وأغلق كثيرا من كنائسهم وحول دخلها إلى خزينة الملك. وكانت نشأة الملك بروتستانتية، وفي عهده صارت حركة الإصلاح الديني شوطا بعيدا، ومن ذلك إصدار كتاب الصلوات العامة باللغة الإنجليزية، وهو الكتاب الذي طبع الكنيسة البروتستانتية بطابع قومي وجعل الفردية وحرية الاعتقاد أساسا للبروتستانتية الإنجليزية. على أن مركز سومرست أخذ يتزعزع بسبب كثرة أعدائه ومواجهة الصعوبات الكثيرة، ومنها العداء المستحكم بين إنجلترا وفرنسا، هذا فضلا عن الاضطرابات الداخلية التي نشأت عن الهزات الدينية وانتشار حركة إغلاق الحقول، وسببها أن أصحاب الأراضي الصالحة للزراعة فضلوا أن يحولوها مراعي للأغنام لتصدير صوفها، وأقاموا أسيجة حول الأرض وطردوا منها المنتفعين بها من صغار المزارعين، وبذلك تحولت المساحات الزراعية الكبرى إلى حقول مسورة لتربية الأغنام، فقل العمل الزراعي وسادت البطالة واشتدت الحاجة بهؤلاء الذين طردوا منها. وكانت الطبقة التي آلت إليها هذه الأراضي أشد حرصا على جمع المال من طبقة الأشراف القدامى، وبلغ بهم الجشع أن وضعوا أيديهم على كثير من الأراضي التي تجاور أملاكهم، وهي الأراضي التي كان الناس يعدوها مباحة يتعيش منها الفقراء. وحاول سومرست أن يقوم بعمل من شأنه التخفيف عن الطبقة الفقيرة التي أضيرت بسبب أطماع كبار الملاك، فتعرض لسخط الفريقين إذ اعتبره كبار الملاك مسؤولا عن اضطراب البلاد، واتهموه بأنه كان مبذرا في أموال البلاد، وأنه جمع لنفسه ثروة طائلة من مال الكنيسة. وكذلك غضب عليه الرأي العام بسبب الدعايات التي دبرت ضده، وأدى كل ذلك في النهاية إلى القبض عليه وخلعه من منصبه عام 1549، ثم كان نصيبه الإعدام عام 52. وخلفه في منصبه إيرل وورك، وهو أحد الأشراف من كبار ملاك الأراضي، والذي كان له الفضل في إخماد ثورة الفلاحين. وقد منحه الملك لقب الدوق نورثامبرلاند، وكان من دهاة السياسة، وليست له ميول دينية معينة، إلا أنه تظاهر بالتمسك بالبروتستانتية تمشيا مع الرغبة الملكية، ولأن معظم الوزراء كانوا يدينون بذلك المذهب. وفي عهده انتشر المذهب البروتستانتي في لندن والمدن الساحلية، أما في داخل المدن فقد كان نموه بطيئا. ولما مرض الملك إدوارد السادس وأشرف على الموت عام 1552، رأى الدوق نورثامبرلاند أن سلطانه مهدد بالزوال إذا آل العرش إلى ماري التي كانت كاثوليكية متعصبة. لذلك سعى في تحريض الملك على أن يحدث تغييرا في نظام الوراثة من بعده، بأن تلي العرش ليدي جين غري، وهي حفيدة لإحدى شقيقات الملك هنري الثامن. وكانت حجته في هذه الفكرة أن ماري وإليزابيث ابنتين غير شرعيتين، ولكن مؤامرته فشلت لأن الشعب لم يكن راضيا عن هذه الخطوة، فقد كان للوريثة الشرعية ماري أنصار كثيرون ممن يدافعون عن مبدأ شرعية العرش القانونية، وتولت الحكم صاحبة الحق فيه الأميرة ماري ابنة هنري الثامن من زوجته الأولى كاترين الأراغونية، الملكة ماري من 1552 إلى 58. كانت ماري شديدة التدين والتمسك بالكاثوليكية، ولذلك كان أول قرار اتخذته هو إعادة العلاقات مع كنيسة روما، ثم ألغت جميع القوانين الدينية التي سنت في عهد إدوارد السادس، هذا إلى أنها تزوجت فيليب الثاني ملك إسبانيا أشد الملوك تعصبا للكاثوليكية. وقد أثار هذا الزواج غضب الشعب الإنجليزي كله لما كان يحمله من بغض للإسبان. وقد ترتب على هذا الزواج قيام ثورة بإنجلترا تزعمها السير توماس وايت، ولكن تمكنت الملكة من القضاء على الثوار وأعدم زعيم الثورة. وأمرت في الوقت نفسه بإعدام جين جراي مع أنها لم تكن لها يد في قيام تلك الثورة. ثم بدأ عهد من الاضطهاد للبروتستانت، وارتكبت الفظائع ضدهم من سجن وتقتيل وإحراق حتى لقبها البعض بماري السفاحة، وكان حكمها حقبة خطيرة من الاضطهاد الديني لم يسبق لها مثيل في التاريخ الإنجليزي. وقد كان زواجها من فيليب شؤما عليها وعلى البلاد، فلم يكن هناك من يرضى أن تصبح إنجلترا تابعة لإسبانيا. وعندما جاء فيليب إلى إنجلترا لفظته البلاد ولم يطب له العيش فيها، فغادرها ذاهبا إلى الأراضي المنخفضة، ومن ذلك الحين لم يعد إلى إنجلترا إلا عندما وصلها ليحرض الملكة ماري على أن تشترك معه في الحرب ضد فرنسا. ولبت ماري دعوته، وكانت العاقبة وخيمة على البلاد، وذلك أن الإنجليز كانوا قد أهملوا تحصين كاليه، فلما نشبت الحرب بينهم وبين فرنسا انتزع الفرنسيون المدينة عام 1558، ولم تكسب إنجلترا من مغامرة ملكتها سوى ضياع ميناء كاليه التي بقيت لها من فتوحاتها في القارة الأوروبية في العصور الوسطى. وضج الشعب من سوء الحال، وزاد عدد الداخلين في المذهب البروتستانتي، فقد ارتبطت الكاثوليكية في ذهنهم بالدماء المراقة وتضحية المصالح الإنجليزية في سبيل إسبانيا. وكان معظم الإنجليز يخشون أن ينجب زواجها بفيليب وليا للعهد تجري في عروقه الدماء الأجنبية، ولكنها ماتت قبل أن تحل تلك الكارثة، وخلفتها على العرش أختها إليزابيث. الملكة إليزابيث 1558 إلى 1603. اعتلت إليزابيث العرش وعمرها 25 سنة، وحكمت البلاد حتى بلغت 70 من عمرها، ويعتبر عهدها الطويل من أزهر عصور التاريخ البريطاني، حتى أن المؤرخين أطلقوا على النصف الثاني من القرن 16 عصر إليزابيث. وفيه نمت القومية البريطانية، وأصبح لبريطانيا السيادة البحرية التي ساعدت على رقي البلاد وعظمتها. وفيه توطد نهائيا نظام الكنيسة الأنجليكانية، واتسع النشاط البرلماني، وازدهرت الحياة الأدبية. وقد اشتهرت إليزابيث بقوة الإرادة والمشاركة الفعلية في حكم البلاد، رغم أنها استخدمت رجالا أكفاء، ولكنها لم تتنازل عن دورها كملكة قوية، لأنها كانت معتدة بنفسها، معتقدة أن إنجلترا في ذلك العهد أحوج ما تكون إلى حاكم قوي، ولذلك كان عصرها عصر قوة وتفوق لإنجلترا. وقد استطاعت إليزابيث أن تطبع إنجلترا بالطابع البروتستانتي، على الرغم من أنها لم تتعمق في دراسة أي من المذهبين، ولم تتعصب في داخلية نفسها لأيهما، ولم تستهوها العواطف الدينية، ولذلك لم تتعدل في قطع العلاقات مع كنيسة روما. ولم يسعها إلا اتباع سياسة الحل الوسط، معتمدة على البرلمان باتخاذه أداة لتنفيذ هذه السياسة. وانتهت تلك السياسة بتدعيم صرح الكنيسة الأنجليكانية، أو ما سماه بعض المؤرخين بنظام إليزابيث الكنائسي، وهو النظام الذي يستند إلى قانونين: قانون السيادة العليا وقانون المذهب الواحد. أما القانون الأول فقد أكد لصاحب العرش السيادة العليا في جميع الشؤون الروحية والزمنية على السواء، وألزم رجال الدين بأن يقسموا يمين الولاء والاعتراف بسلطان الملكة في الشؤون الكنسية، وعدم الخضوع لأي سلطة أجنبية في جميع الشؤون الدينية والقضائية. وبهذا القسم حرم الأساقفة الكاثوليك الذين كانوا عماد الحركة الكاثوليكية في عهد ماري من التصرف في أسقفياتهم. كذلك نص قانون السيادة العليا على معاقبة المعارضين له، وكل من يقبل الخضوع لأية سيادة أجنبية في الشؤون الدينية أو الزمنية. أما قانون المذهب الواحد فقد أقر نوع العبادة التي تضمنها كتاب الصلاة الثاني الذي صدر عام 1552 مع إدخال تعديلات في تفصيلات العقيدة تسهل للمعتدلين من البروتستانت والكاثوليك أن يقبلوه، وقد عبر ذلك القانون بعض التقاليد والطقوس بما لا يتنافى كثيرا مع الكاثوليكية، وحدد الرأي في مسألة القربان بالجمع بين الوجود الحقيقي للقربان وبين اعتباره حفلة تذكارية ولإزداء الحمد والشكر، واعتبر زواج القسيس شرعيا مع عدم تشجيعه، كما طلب من القساوسة أن يعتدلوا في اختيار ملابسهم بحيث تكون بسيطة متواضعة، وبذلك أصبح نظام الكنيسة الأنجليكاني كاثوليكي المظهر بروتستانتي العقيدة، ولذلك لقي في مبدأ الأمر معارضة شديدة من جانب البروتستانت المتطرفين. أما المعتدلون من البروتستانت فقد وافقوا على النظام الجديد عازمين على العمل بالتدريج على أن يتفق مع عقائدهم، وقد عرف هؤلاء بالمتطهرين، وتعرض المتطرفون من البروتستانت الذين عرفوا بالانفصاليين للمحاكمات والعقوبات التي فرضها قانون المذهب الواحد. كذلك عارض المتعصبون من الكاثوليك نظام الكنيسة الأنجليكاني، بل كانوا أشد خطرا على سيادة الملكية من البيوريتان اللي هم المتطهرين والانفصاليين، حتى إن بعضهم عمد إلى التآمر على حياة الملكة إليزابيث للتخلص من النظام الأنجليكاني الذي كانت تحميه، ولذلك تطلعوا إلى فيليب الثاني ملك إسبانيا وبابا روما لكي تنجح مؤامراتهم ضد العرش. ولم يكن هناك مفر من الاحتكاك بين البروتستانت والكاثوليك على الصعيد الدولي، فانحازت إليزابيث إلى البروتستانت تؤيدهم في الأراضي المنخفضة، وإلى الهيغونوت تؤيدهم في فرنسا، وفي مقابل ذلك عمد فيليب إلى التدخل في شؤون إيرلندا والعمل على إثارتها ضد الحكم الإنجليزي. كذلك أفضت الحوادث إلى توتر العلاقات بين إليزابيث ملكة إنجلترا وميري ستيوارت ملكة اسكتلندا زوجة فرانسوا الثاني ملك فرنسا. فقد كانت ميري ستيوارت محور المؤامرات التي يدبرها الكاثوليك ضد إليزابيث، وهدفهم الرئيسي تنصيب ميري ستيوارت ملكة على عرش إنجلترا بدلا من إليزابيث. ولكن الظروف ساعدت إليزابيث على التخلص من ميري ستيوارت عندما كانت تحكم اسكتلندا بنفسها بعد وفاة زوجها فرانسوا الثاني، وقام النزاع بينها وبين خصومها من رجال الدين والنبلاء واتهامهم إياها بقتل زوجها دانرلي، وثار الشعب عليها فالتجأت إلى إنجلترا طالبة حماية غريمتها إليزابيث، وبعد عدة أعوام غدرت بها الملكة وأعدمتها عام 1587 لأنها كانت تشعر أن بقاءها فيه خطر يتهدد عرشها، واعتقدت إليزابيث أن ميري ستيوارت كان لها ضلع في قيام الفتن والمؤامرات التي كانت تدبر في السنين الأخيرة ضدها. المنافسة بين إنجلترا وإسبانيا وحملة الأرمادا. كانت إليزابيث حريصة على استقلال البلاد والميل إلى السلام، ولكن المنافسة التي استمرت بين إنجلترا وإسبانيا في أواخر عهد إليزابيث لم تترك منفذا للسلام بين البلدين، فبينهما خلاف ديني شديد وصراع على التجارة وامتلاك المستعمرات في أمريكا. وبدأ الاحتكاك بتأييد فيليب الثاني لحقوق الملكة ميري ستيوارت في عرش إنجلترا ومساهمته في تدبير مؤامرة لاغتيال إليزابيث لتحل ميري ستيوارت محلها. وفي الوقت نفسه كانت إليزابيث تساعد الهولنديين في ثورتهم القومية على الحكم الإسباني وتمدهم بالمال والسلاح، ثم ما لبثت أن أمدتهم بالعون العسكري، وبذلك صار العداء سافرا ينتظر الشرارة التي تشعل الحرب وكان العامل الأكبر في قيام تلك الحرب المنافسة الملاحية في البحار والمغامرات التي قام فريق من المغامرين الإنجليز في المناطق التي يعتقد الإسبان أنها احتكار لهم. فتم إنشاء مستعمرة إنجليزية في فيرجينيا بأمريكا الشمالية على يد السير وولتر رالي، وتم للسير فرانسيس تريك الطواف حول الأرض وعاد إلى إنجلترا يحمل الذهب والفضة والنفائس التي سلبها من السفن والمدن الإسبانية. وكان الملاحون المغامرون من الإنجليز يعمدون إلى تخريب مدن الإسبان في أمريكا وسلبها. وفي سنة 1587 حمل دريك على ميناء قادس الإسباني بست سفن حربية، دمر بها بعض السفن الراسية فيها وقاد بعضها الآخر إلى السواحل الإنجليزية. وقد حدث كل هذا في الوقت الذي قرر فيه فيليب غزو إنجلترا. وقد نفذ فيليب عزمه بتجهيز أسطول ضخم أطلق عليه اسم الأرمادا، وكان على إنجلترا أن تواجه الخطر المقبل عليها بما تستطيعه من قوة دفاع. وكان الأسطول الإنجليزي يتكون من عدة سفن صغيرة الحجم، ولكن قيادته كانت بين قواد بحريين أكفاء. وأخذت السفن الحربية الإنجليزية تقوم بهجمات موثقة على الأسطول الإسباني الضخم، فالتجأ إلى الساحل قرب كاليه. ولما اضطره الإنجليز إلى الخروج ثانية إلى عرض البحر، لم تستطع سفن الأرمادا أن تقاوم الأسطول الإنجليزي على صغر سفنه التي تفوقت في الحركة والسرعة، فتشتتت الأرمادا وانهزم الإسبان بعد معركة كبرى. ومن نجا من سفن الأسطول حطمته العواصف الشديدة التي هبت على بحر الشمال والمحيط الأطلنطي. ولم يعد من الأسطول الإسباني الضخم إلى شواطئ إسبانيا سوى 54 سفينة غير صالحة للقتال بعد ذلك. وكان المصير الذي آلت إليه الأرمادا الإسبانية أول دليل على أن الإمبراطورية الإسبانية لم تعد فوق مستوى الهزيمة، فزال شبح الخوف من الإسبان، وضاعت من ملك إسبانيا فرصة محاربة البروتستانتية في إنجلترا، بل لقد أكملت هزيمة الأرمادا عملية تحويل إنجلترا إلى بلاد بروتستانتية. الفصل الحادي عشر، عصر التفوق الفرنسي لويس الرابع عشر. مزران: نجح ريشيليه في تنفيذ الخطة التي وضعها لتحقيق التفوق السياسي لفرنسا في أوروبا، ورفع شأن التاج الفرنسي في الداخل والخارج، واقتضت تلك الخطة صراعا مريرا مع إسبانيا والنمسا في الخارج، وصراعا داخليا مع الأشراف لنزع السلطة من أيديهم ونقلها كلها إلى يد الملك، وبذلك خلص الملكية من القيود التي كبلتها قرونا عديدة وأصبحت مطلقة السلطة. كذلك أقحم فرنسا في حرب 30 سنة، وجنى منها لفرنسا مكاسب سجلتها معاهدة ويستفاليا عام 1648. ومات ريشيليه، ثم مات بعده بشهور قليلة مليكه لويس الثالث عشر عام 1643، تاركا العرش لابنه الصغير لويس الرابع عشر، وكان طفلا في الخامسة من عمره، وتولت الوصاية عليه أمه الملكة آن النمساوية. وفي الوقت نفسه كانت رئاسة الوزارة من نصيب الكاردينال مازارين، الذي تدرب على شؤون الحكم في رعاية سلفه ريشيليه، وتبنى سياسته وخططه خطوة خطوة، مسترشدا بالمبادئ التي وضعها لتأييد سلطة الملكية المطلقة وإحراز التفوق الدولي في الخارج. لم يكن مازيران فرنسي الأصل، فقد ولد في إيطاليا وشاب لا يعرف الشيء الكثير عن البيئة الفرنسية وطبائع الفرنسيين. ومع أنه لم تكن له شخصية ريشيليه الحاسمة في معالجة الشؤون الداخلية، إلا أنه في الشؤون الخارجية لم يكن أقل من سلفه مهارة وبصيرة، ولذلك نجح نجاحا باهرا في تسيير دفة السياسة الخارجية لفرنسا. وكان لويس الرابع عشر دون الخامسة، ولذلك طالت مدة الوصاية عليه،